الإجابة الصحيحة هي باء. هذه العلامة هي إشارة متقدمة تعلن عن وجوب ترك الأولوية بالمفترق على بعد 150 مترا. يجب إذن التخفيض من السرعة وترك الأولوية بالمفترق.